الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. نقرأ في هذا اليوم ما يتعلق بأقسام القرآن بمعنى القسم الموجود في القرآن، فليتفضل الشيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: القسم بحرف القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معقب بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث: الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويفتح معها العام وجوبا ولا يليها إلا اسم الله، والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قوله: الله ربي وبه أحلف، فينصرنك المؤمنين، والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، يحذف معها العامل وجوبا ولا يليها ولا يليها إلا اسم الله ولا يليها إلا اسم الله أو ربا رب ولا يليها إلا اسم الله أو رب مثل تربي الكعبة لأحجن إن شاء الله. والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قوله: أحلف عليك لتجتهدن، قد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل ذكر المقسم عليه، وهو كثير مثل قوله تعالى: قل بلى ربي لتبعثن، وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، وتقديره ليهلكن، وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اختلفه ما يغني عنه. قال ابن هشام في المغني ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم. وللقسم فائدتان: إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، أي الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. من أساليب القرآن القسم، المراد بذلك تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه. وقد عرف المؤلف القسم الذي هو اليمين بأنه تأكيد الكلام بذكر معظم بإحدى أدوات القسم الواو أو إحدى أخواتها. وأسلوب القرآن في القسم يشتمل على 6 أجزاء. أسلوب القسم في القرآن يشتمل على أجزاء لا تخرج عن 6. الأول الرابط بين جملة القسم وغيرها من الجمل، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين. فالرابط هنا حرف الفاء، وهذا الرابط يربط جملة بجملة، قد يكون من حروف العطف أو الاستئناف، القسم الثاني أو الجزء الثاني الركن الثاني من جمل القسم العامل في القسم الذي يتعلق به حرف القسم، وهو فعل أقسم وما مات له. من أمثلته قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، حيث ذكر العامل أقسم. وقد يحذف العامل، لكن بالنسبة لجمل القسم من جهة جواز الحذف أو وجوبه تختلف باختلاف حرف القسم. فإذا كان القسم بالواو فلا بد من حذف العامل الذي هو فعل أقسم وما مات له. وهكذا إذا كان القسم بالتاء أو كان القسم بالهمزة أما إذا كان القسم بالباء فقد يذكر القسم وقد يحذف جوازا، قد يحذف عامل القسم وقد يذكر. القسم الثالث من أقسام جملة القسم حرف القسم، حروف القسم أشهرها 4 حروف، ذكر المؤلف منها هنا 3، وهي الواو وهي الغالبة وأم الباب. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: والعصر والضحى والصافات صفا. والقرآن الحكيم والكتاب المبين ونحو ذلك. الحرف الثاني حرف الباء، ومن أمثلته قوله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة، قال: فبعزتك لا لأغوينهم أجمعين. والحرف الثالث حرف التاء، من أمثلته قوله تعالى: تالله لأكيدن أصنامكم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، تالله إن أبانا لفي ضلال. والحرف الرابع الهمزة، كما في الحديث: الله ما أخرجك إلا ذلك. وحروف القسم من حروف الجر، تجر الأسماء التي تليها وتجعلها أسماء مجرورة، ولا تدخل إلا على الأسماء، فلا تدخل على الأفعال ولا على الحروف، وهي مبنية لا تتغير حركتها بتغير موقعها الإعرابي، وهي حروف فليس لها إعراب، لأن الحروف لا محل لها من الإعراب، وإنما ثمرتها في كونها مفيدة للقسم. وحروف القسم قد تحذف، ويدل السياق على أن الكلام للقسم، ومن أمثلة حذف حرف القسم قول عز وجل: لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهنا قسم دل عليه لام القسم. القسم الرابع من أقسام الجملة، من أقسام جملة القسم: المقسم به، وقد يقسم بلفظ الله كما في قوله تالله، وقد يقسم باسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة من صفاته كما في قوله: فورب السماء والأرض، وقوله: فبعزتك. وقد يرد في القرآن قسم بغير الله، لتعظيم المقسم ولفت الأذهان إليه، وبيان قدرة الله عليه. ومن أمثلته قوله عز وجل: والصافات صفا، وقوله: والمرسلات عرفا، وقوله: والنازعات غرقا، وقوله: والضحى والعصر، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، كل هذا أقسام بغير الله. ولا يقول النقائل لأنه ما دام أن الله أقسم بغيره فيجوز لنا أن نقسم بغير الله أو نقسم بما أقسم الله به. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل له أن يفعل ما لا يجوز لنا أن نفعله. ولذلك الكبرياء ممنوع منه في حقنا، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهو صفة من صفات الله، كما قال: الكبرياء ردائي، قال جل وعلا: وله الكبرياء. ما الدليل على أنه لا يجوز أن يقسم بالله؟ أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقوله: لا تحلفوا بآبائكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما حكم الحلف بغير الله؟ وهل يعد شركا أو لا؟ نقول: من يحلف بغير الله على ثلاثة أنواع. النوع الأول من جرى اليمين على لسانه، من جرى اليمين والقسم بغير الله على لسانه من غير أن يقصده ولا أن يختاره، وإنما لكونه تعود على الحلف بالنبي مثلا تجري على لسانه من غير أن يقصدها، ما حكمه؟ نقول: من فعل ذلك فعليه إذا تذكر أن يقول: لا إله إلا الله، ليكون ذلك من إعادة العبد إلى التوحيد في كلامه ونطقه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. النوع الثاني من أقسم بغير الله ولم يقم بقلبه تعظيم المقسم به، فهذا لا يخرج من الملة، وإنما هو من منافيات كمال التوحيد ومن أنواع الشرك الأصغر. النوع الثالث من حلف بغير الله وقد قام بقلبه تعظيم المقسم به، فهذا شرك لأنه عبودية لغير الله، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. وقد قيل في تفسير قوله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، عدد من الأقوال. القول الأول أن المراد به: احفظوا أيمانكم من الحلف بغير الله. والقول الثاني أن المراد به الحلف، أن المراد به تطهير اليمين من الكذب. واحفظوا أيمانكم يعني من الكذب. والقول الثالث أن المراد بالآية احفظوا أيمانكم أي لا تبتذلوها في كل قضية فتحلفوا في كل مسألة. والقول الرابع إن المراد احفظوا أيمانكم من الحنث في اليمين وعدم الوفاء بها. ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا بهذه الآية. هل يجوز لنا أن نحلف بفعل من أفعال الله ليس من الصفات ولا من الأسماء؟ نقول لا يجوز ذلك. على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن أمثلة ذلك لو قال ومكر الله، إذن عرفنا من أقسام أو من أجزاء أسلوب القسم الرابط والعامل والحرف والمقسم به. القسم الخامس من أقسام هذه الجملة لام القسم، وهي اللام التي تكون في جواب القسم وليس لها محل في الإعراب لأنها من الحروف. والغالب أن الجواب بعدها يكون فعلا ولا يكون جملة اسمية. قال فبعزتك لأغوينهم فوربك لنسألنهم. لترون الجحيم. والغالب في الفعل الذي يكون معها يكون مؤكدا بحرف التوكيد النون. وليس لها محل من الإعراب. وليست عاملة في الفعل الذي بعدها لا تؤثر عليه في الإعراب. الجزء الآخر من أجزاء القسم المقسم عليه، وهو الخبر الذي يراد توكيده. والغالب أن يكون جملة اسمية وقد يكون معها حرف توكيد مثل إن. والمقسم عليه في المتتبع للقرآن يجد أن المقسم عليه على أنواع كثيرة، ولكنه لا يقسم إلا على قضية من القضايا الكبرى. خصوصا التي قد يقع لسامع القرآن أو تاليه شكوك فيها. ومن أمثلة ذلك القسم على قضايا التوحيد وإفراد الله بالعبادة، كما في قوله: الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم. إذن أقسم على ماذا؟ إن إلهكم لواحد. أقسم على التوحيد بإفراد الله بالعبادة، وهذا لعظم مكانة هذه القضية. وقد يقسم على إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد يقسم على إثبات المعاد يوم القيامة: إن الدين لواقع. وقد يقسم على تقسيم الناس إلى ناجح مفلح وراسب، كما في قوله تعالى: والشمس وضحاها، إلى قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كما في قوله: إن سعيكم لشتى. وقد يكون على إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون على إثبات القدر، وأن الأقدار مسجلة مكتوبة. قد يكون على إثبات أن الرزق بيد الله، يرزق من يشاء. كما في قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا يدلك على أن المقسم عليه قد يتقدم على القسم والمقسم به في مواطن. كما في هذا الموطن، وقد يحذف حرف القسم والمقسم به ويبقى المقسم عليه، مثل قوله سبحانه: إن أنتم إلا في ضلال مبين. في هذه الحال إذا حذف حرف القسم والمقسم به قد يؤتى بلام القسم للدلالة عليه، كما في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد تحذف أيضا لام القسم، كما في قوله: إن أنتم إلا في ضلال مبين. وهكذا أيضا المقسم عليه قد يحذف في بعض المواطن، وقد مثل له المؤلف بقوله: قاف، والقرآن المجيد، حيث حذف المقسم عليه. ما الغرض من القسم؟ قال: عظمة المقسم به وأهمية المقسم عليه وتوكيده. إذن القسم نوع من أنواع توكيد الكلام، والكلام في لغة العرب يتم تأكيده بوسائل متعددة، منها القسم ومنها تكرار الكلام، مثل ماذا؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لماذا كرر الكلام؟ للتأكيد. وقد يكون التأكيد بالإتيان بلفظ آخر مرادف للفظ الأول، على الصحيح من كلام العرب. وهكذا أيضا قد يؤكد الكلام بحرف من حروف التوكيد، سواء كان من الحروف الداخلة على الجمل الإسمية مثل إن، إنه لحق، وقد يكون من الحروف الداخلة على الأفعال مثل لن على قول. وقد يكون التأكيد بالنون المشددة بعد الأفعال، كما في قوله وربي لتبعثن، لتسألن، لأكيدن. هذه مجمل أحكام القسم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبإذن الله عز وجل نتكلم في اللقاء القادم عن القصص القرآني، أحكامه وآدابه وفوائده وعبره ونحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يوفق الأمة للعودة إلى شريعته، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد بدماء المسلمين سفكا فأنزل عليه الفشل والهزيمة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.